ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا الثاني عشر من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا من باب آداب التخلي، ونشرع اليوم في باب السواك، وهو الباب الثالث من أبواب كتاب، أو الباب الرابع من آداب من أبواب كتاب الطهارة. والعلاقة بينه وبين الباب قبله معروفة ظاهرة، لأنه كما قلنا باب أو كتاب الطهارة أتى فيه المصنف رحمه الله بباب المياه، لأن الطهارة إنما تكون بالماء، ثم أعطاك أحكام الآنية لأن الماء إنما يوضع فيها، ثم أعطاك باب قضاء الحاجة وآداب التخلي لأن على شرط الحنابلة يلزم أن يستنجي الإنسان إذا أراد أن يتوضأ، ثم إذا أراد أن يتوضأ يسن له أن يتسوك، يسن له أن يتسوك، فأعطاك باب أحكام السواك، أعطاك باب أحكام السواك. والسواك يطلق ويراد به الفعل، يعني يراد به حركة التسوك نفسها، ويطلق ويراد به العود الذي يتسوك به. فالسواك له إطلاقان، يطلق ويقصد به الفعل أي حركة التسوك نفسها، ويطلق ويراد به العود الذي يستاك به، ويراد به العود الذي يستاك به. والاستياك مصدر استاك، يعني إذا نظف أسنانه بالسواك، يعني إذا نظف أسنانه بالسواك. ومثله تسوك، يقال استاك أو تسوك، كل هذا المعنى فيه واحد. وجمع سواك سوك، جمع سواك سوك، والأمر منه سك، يعني نظف أسنانك بالسواك. وقد ورد في فضل السواك أكثر من 100 حديث، ورد في فضل السواك وأنه سنة أكثر من 100 حديث، منها الصحيح المتفق عليه، ومنها الصحيح في خارج الصحيحين، ومنها الحسن، ومنها الضعيف، ومنها الضعيف. المهم أن السواك سنة متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: يسن بعود رطب لا يتفتت. يسن يعني يستحب، يسن يعني يستحب، ويستحب السواك للإنسان كما سيبين المصنف الآن بإطلاق، لأن السواك سنة في الليل والنهار، لكنه يسن بعود، يسن بعود. وعود هنا مطلق، فيسن بأي عود، يسن بأي عود. لو أن إنسانا أراد أن يتسوك مثلا ولم يجد عودا من أراك، وجد عودا من الريحان، على قول المصنف يتسوك به، يتسوك به، وإن كان نهى بعض أهل العلم عن التسوك بالريحان، ويقال يعني إنه يورث البرص أو يورث الجذام، يهيج عرق الجذام في البدن، أو أن يتسوك مثلا بعيدان بعض النباتات العطرية، فإنها تفسد رائحة الفم، لأن الرائحة الطيبة تنقلب في الفم إلى رائحة كريهة بعد فترة فيتضرر به الإنسان. لكنه قال بعود، بأي عود، سواء تسوك الإنسان بريحان أو برمان أو بصفصاف أو بأي عود أو بأراك، على هذا القول يصح، على هذا القول يصح أن يتسوك الإنسان بأي عود، بأي عود. واشترط في العود شرطين: الأول أن يكون رطبا، أن يكون رطبا حتى لا يجرح اللثة ولا يتأذى به الإنسان، حتى لا يجرح اللثة ويتأذى به الإنسان. يستحب أن يكون رطبا لأنه أسهل وأمكن وأبعد عن الإيذاء للإنسان. لا يتفتت، لا يتفتت، لأن الإنسان لو استاك مثلا بسواك من بعض النباتات أو من بعض الأعواد الهشة التي تتفتت، فإنه يملأ فمه، يملأ فمه بهذه أو بهذا الفتات وبهذه الشعيرات مما يتأذى به الإنسان. يعني لو أن الإنسان أراد أن يتسوك مثلا وهو يريد أن يدخل في الصلاة، فامتلأ فمه من هذه الشعيرات أو امتلأ بهذا المتفتت من هذا العود، لا شك أن هذا يشغل الإنسان في صلاته، لا شك أنه يشغل الإنسان في صلاته. فقال يسن بعود، خرج بقوله بعود الخرق أو المناديل أو الأصابع على ما سيأتي بيانه الآن. يعني لو أن إنسانا مثلا أراد أن يتوضأ وليس عنده سواك، فتسوك، تسوك بإصبعه، جعل إصبعه سواكا وأمره على أسنانه، أو لف خرقة خشنة على أصابعه ودلك بها أسنانه، أو مسح أسنانه بمنديل، هل هذا يقال إنه تسوك؟ وهل يستحب له ذلك؟ هذا على قولين لأهل العلم، على قولين لأهل العلم سيأتي بيانهما الآن. فيقال أو يقول الإمام مصنف حفظه رحمه الله: يسن بعود الرطب لا يتفتت، وهو مسنون مطلقا، يعني السواك سنة، سنة مطلقة من السنة الثابتة عن النبي صلوات الله عليه وسلامه، لأنه لا يتقيد، لا يتقيد بوقت إلا من باب زيادة الاستحباب فقط، من باب زيادة الاستحباب، وإلا فهو سنة مطلقة في الليل والنهار، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولفظ الصلاة هنا عام، سواء كانت صلاة فرض أو صلاة نفل أو صلاة جنازة أو أي صلاة، فالإنسان يصلي في الليل والنهار، يصلي في الليل والنهار، ويشرع له السواك بين يدي كل صلاة يصليها الإنسان. وهذا الحديث رواه الشيخان في الصحيحين وأصحاب السنن، والإمام مالك والإمام الدارمي. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فلهذين الحديثين فالسواك سنة، سنة مطلقة في اليوم والليلة، في اليوم والليلة. قال: وهو مسنون مطلقا، يعني في الليل والنهار يندب للإنسان أن يتسوك. قال: إلا بعد الزوال للصائم فيكره ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. الإمام مصنف رحمه الله تعالى قال: وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم، إلا بعد الزوال للصائم. والمقصود بالزوال زوال الشمس، المقصود بعد الزوال زوال الشمس. والمقصود بزوال الشمس انحراف الشمس عن وسط السماء، انحراف الشمس عن وسط السماء. يعني الشمس عندما تشرق في الصباح يكون ظل الأشياء مما يلي المغرب، مما يلي المغرب، وكلما ارتفعت الشمس تقلص هذا الظل إلى أن تستوي الشمس. فإذا استوت الشمس المفترض ألا يبقى ظل لشيء، ألا يبقى ظل لشيء، إلا في البلاد البعيدة عن منتصف الكرة الأرضية فيبقى فيها ظل ثابت لا يزول، وهذا سيأتينا إن شاء الله في شروط صحة الصلاة، وهو ما يسميه الفقهاء بظل أو بفيء الزوال. فإذا تحركت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب وبدأ ظل الأشياء يظهر من جهة المشرق يقال زالت الشمس، يعني زالت عن وسط السماء وبدأت تنحرف إلى جهة المغرب. فيقول المصنف رحمة الله تعالى: وهو ويسن مطلقا إلا لصائم بعد الزوال، يعني يكره، يكره السواك للصائم بعد الزوال. وهذا المشهور من المذهب، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو كراهة التسوك بعد الزوال للصائم. قالوا: السواك بعد الزوال للصائم مكروه. واستدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، والمقصود بالغداة قبل الزوال يعني، ولا تستاكوا بالعشي، والمقصود بالعشي يعني بعد الزوال. إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، يعني استاكوا قبل الزوال، ولا تستاكوا بالعشي، يعني ولا تستاكوا بعد الزوال. وهذا الحديث رواه أبو الحسن الدارقطني في سننه، ورواه من طريقه البيهقي. واستدلوا كذلك بكراهة السواك بعد الزوال للصائم بقول النبي صلوات الله عليه وسلامه: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك، لخلوف أو معذرة لخلوف، وهذا هو الضبط الصحيح، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. والخلوف هو الرائحة الكريهة التي تكون بالفم عند خلو المعدة من الطعام، التي تكون عند خلو المعدة من الطعام. ولا يظهر هذا الخلوف في الغالب إلا في آخر النهار، إلا في آخر النهار، لأن المعدة تبدأ في الخلو من الطعام تقريبا مع الظهر، تقريبا مع الظهر أو بعد الظهر مثلا بقليل، فتبدأ الرائحة هذه في الانبعاث، تبدأ هذه الرائحة في الانبعاث. فقال الحنابلة لما كانت هذه الرائحة المستكرهة في مشام الناس ناشئة عن طاعة لله تبارك وتعالى، صارت عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. وما دام أنها أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك فلا ينبغي للصائم أن يزيلها، لأنها طيبة عند الله، فكيف تقدم على إزالة شيء طيب يحبه الله تبارك وتعالى؟ واستدلوا على كراهة إزالة هذه الرائحة بالمنع من غسل دم الشهيد، قالوا إن دم الشهيد الذي عليه لا يزال، بل يجب أن يبقى، وهذا واجب، بل يجب أن يبقى عليه وأن يدفن في ثيابه بدمائه، يدفن في ثيابه التي مات فيها بدمائه، كما أمر النبي صلوات الله عليه وسلامه في شهداء أحد، قال ادفنوهم في دمائهم فأنا شهيد على هؤلاء. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الجنائز. قال الحنابلة فكل ما كان ناشئا، كل ما كان ناشئا عن طاعة الله عز وجل فإنه يكره ولا ينبغي للإنسان أن يزيله، ولا ينبغي الإنسان أن يزيله. وبناء على هذا كره للصائم التسوك بعد الزوال، بعد الزوال، هذا حال التسوك للصائم بعد الزوال. وقالوا وأما قبل الزوال فيستحب بعود يابس ويباح بعود رطب. فجعل الحنابلة للسواك للصائم ثلاثة أحوال، جعلوا له ثلاثة أحوال، تمام؟ قبل الزوال مسنون بعود يابس، ومباح بعود رطب، وبعد الزوال مكروه مطلقا بيابس أو رطب. واستدلوا أي الحنابلة بسنية السواك للصائم قبل الزوال بعمومات الأدلة، بعمومات الأدلة التي ستأتينا الآن، وعلى أنه مباح، وعلى أنه مباح، يعني استدلوا على أنه سنة قبل الزوال بعود يابس لعمومات الأدلة التي سنعرفها الآن، منها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، إلى آخر هذه الأدلة. فقالوا بناء على هذا السواك مسنون لكن يكون بعود يابس. طيب إذا كان بعود الرطب؟ قالوا يباح، يباح، يعني ضيقوا المسألة شيئا، طبعا لأن المستحب خلاف المباح، خلاف المباح. طيب لماذا قلتم فيه أنه يباح؟ قالوا من أجل الرطوبة، من أجل رطوبته، لأنه ممكن الإنسان لما يتسوك بعود رطب تنزل منه عصارة أو يحصل منه طعم فيصل إلى حلق الإنسان فيخل بالصيام، يخل بالصيام. ولهذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود والنسائي، وأيضا رواه الترمذي وهو حديث صحيح: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبالغ في الاستنشاق وهو صائم من باب دفع الوسواس، من باب دفع الوسواس. يبقى قبل الزوال قال يسن بعود يابس لعمومات الأدلة، وقبل الزوال يباح بعود الرطب، فضيقوا المسألة شيئا بسبب ما يتسرب منه من عصارة أو طعم إلى حلق الصائم، فقد يدخله في الشك والوساوس. وأما كونه مكروها بعد الزوال فاستدلوا بالأثر الذي سمعناه قبل قليل، وهو حديث علي رضي الله عنه: تسوكوا بالغداة ولا تسوكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. واستدلوا بالنظر، وهو ما ذكر من أنه أثر طاعة ويكره إزالتها، وهذا قلنا هو قول الحنابلة، وهو القول الأول في هذه المسألة، وهو القول الأول في هذه المسألة أنه يكره للصائم أن يتسوك بعد زوال الشمس. وأحوال السواك عند القائلين بهذا القول على هذه الأحوال الثلاثة. وقال بعض العلماء، وقال بعض العلماء وهذا هو القول الثاني: بل لا يكره السواك للصائم مطلقا، لا يكره السواك للصائم مطلقا، بل هو سنة في حال في حقه كغيره من الناس، يعني كما إنه يستحب للمفطر أن يتسوك في أي شيء في أي وقت، كذلك يستحب للصائم أن يتسوك في أي وقت في أي وقت. ولذلك قال الإمام المرداوي الحنبلي قال: وهذا القول أظهر دليلا، وهذا القول أظهر دليلا، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل أصحاب هذا القول القائلون بسنية السواك مطلقا بعمومات الأدلة الباعثة على سنية السواك مطلقا، كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولم يستثن رسول الله وقتا معينا، والعام، وهذه قاعدة، يجب إبقاؤه على عمومه إلا أن يرد دليل مخصص له. تمام، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا عموم. والقاعدة عند أهل العلم أن العام يجب أن يبقى على عمومه إلى أن يرد مخصص لهذا العام، وليس لهذا العموم مخصص قائم، وليس لهذا العموم مخصص قائم. فلئن قال قائل: وأين الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول وهو حديث علي: تسوكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أليس هذا مخصصا لهذا العام؟ نقول: نعم، هذا مخصص إن صح، هذا مخصص إن صح، لكنه حديث باطل، لكنه حديث باطل ضعيف، ولا يصلح أن يخصص العام لأنه حديث ضعيف، وتخصيص العام يحتاج إلى دليل ثابت. وأما الرد على الحنابلة في قولهم بأن الشهداء الذين قتلوا يجب أن تبقى دماؤهم عليهم ولا تزال، نقول: هذا حكم خاص أمرنا به، أمرنا بأن نبقي دماء الشهداء عليهم، لأنهم يبعثون يوم القيامة بدمائهم، هذه الجرح يسعب، يعني يسيل دما يوم القيامة، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، فلا ينبغي إزالة هذا الشيء عن الشهيد، لأن هذا الشيء بعينه سيوجد يوم القيامة، وسيكون لوجوده يوم القيامة مصلح. تمام، مثل هذا قول النبي صلوات الله عليه في الصحيحين في المحرم إذا مات، فالرجل الذي وقصته ناقته قال كفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه، يعني كل من مات محرما السنة ألا نطلب له كفنا، إنما نكفنه في ثياب الإحرام، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فيكفن في ثياب إحرامه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالدليل الذي استدل به الحنابلة دليل لا يصح، والنظر الذي استدلوا به أيضا لا يصح. وأما قولهم أو ربط الحنابلة المنع من التسوك في الصيام بالزوال، فهذا أيضا منتقد باطل، لأنهم قالوا الزوال غالبا تظهر منه الرائحة المنبعثة بسبب الصيام، فإذا حصلت هذه الرائحة يكره أن تزال، وغالبا الرائحة هذه تظهر مثلا بعد أكل الإنسان مثلا بأربع أو بخمس ساعات، مش كده؟ تقريبا كده. طيب لو جاء إنسان منا صام مثلا ثم أذن المغرب فأفطر ثم نام ولم يقم إلا بعد صلاة الفجر، هذا أكل المغرب وقام في الصباح، مر عليه أكثر من خمس ساعات ولا لم يقم، فهذا قد يجد هذه الرائحة الساعة ستة صباح مش كده؟ أو الساعة سبعة صباح، فهل نقول له الآن يكره لك أن تتسوك؟ على كلام الحنابلة يكره، لأن الرائحة موجودة ماشي، إحنا ما لا خلاف في هذه المسألة، لكن هم ما هذه مسألة، هذا رد هيجينا الآن إن شاء الله، لكن هم الآن ربطوا القضية بالرائحة، والرائحة موجودة، والرائحة موجودة، وجدت عند هذا الشخص مثلا الساعة سبعة صباح. طب سبعة صباح عند قبل الزوال بحوالي خمس ساعات، طيب تقولون بكراهة السواك له ولا تتقيدون بالزوال؟ فإن تقيدوا بالزوال من أجل الرائحة انتقد قولهم، لأن أنتم قيدتموه بالزوال لأجل وجود الرائحة، طب الرائحة موجودة من قبل الزوال، يبقى القول هذا منتقد. طيب لو أتينا أو وجدنا شخصا آخر مثلا عنده وفور صحة وصفاء معدة، إنسان لما يكون في حال شبيبته ووفور الصحة قد لا يجد هذه الرائحة أصلا، قد يصوم ولا يجد هذه الرائحة أصلا، الخلوف ده الإنسان قد يصوم ولا يجد هذه الرائحة، وهذا موجود في كثير من الناس. طيب الرجل هذا الذي لم يجد هذه الرائحة يباح له التسوق طول اليوم ولا يكره برضو عند الزوال؟ ها؟ على مذهبه يتسوق لأن الرائحة غير موجود. طيب السؤال الأخير لهذه المسألة، هي الرائحة الموجودة في فم الصائم دي من أين مكانها أو من أين انبعثت؟ هي منبعثة أصلا من المعدة، ما هي منبعثة من الفم، يعني هو الآن لو تسوق ساعة كاملة ووضع في في فمه أشياء من المعطرات بعد السواك، فإن هذا الرائحة أصلا لا تزول، لأن هذا الرائحة مكان بعثها المعدة، ما هي منبعثة من الفم. فقول الحنابلة أو تقييد الحنابلة السواك بالكراهة بعد الزوال، هذا قول ضعيف مرجوح، والراجح أن السواك سنة للصائم بعد الزوال، قبل الزوال وبعده، قبل الزوال وبعده. ويؤيده حديث عامر بن ربيعة، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم ورواه البخاري في الصحيح تعليقا، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. لكن هذا الحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم. فالقول الصحيح أن السواك أن السواك مشروع للصائم كغيره من الناس، لا فرق بين قبل الزوال وبعد الزوال. وهذا القول الراجح كما قلنا أنه لا يكره السواك بعد الزوال للصائم وغيره، بل يستحب، بل يستحب السواك للصائم قبل الزوال وبعده لعموم الأحاديث المرغبة في السواك، لعموم الأحاديث المرغبة في السواك، حيث لم تفرق هذه الأحاديث بين صائم ومفطر وبين قبل الزوال وبعده. وهي الرواية، هذا القول يعني هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد عنه روايتان، الكراهة والجواز، وهو الصحيح. وهذا قول خمسة من الصحابة، يعني قال بهذا القول خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن عباس ومعاذ وعائشة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ومذهب أبي حنيفة ومالك، وهو الصحيح، وهو الصحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله، قال وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، كالصور التي ضربناها نحن الآن. يعني هو الآن لو لم يجد سواكا مثلا فتسوك بخرقة، أو تسوك مثلا بأصابعه، أو تسوك مثلا بمناديل أو بشيء من هذا، فهذا لا نقول إنه تسوك أو أنه أصاب السنة، بل لابد في السواك أن يكون بعود، أن يكون بعود، لأنه لا يسن السواك بالإصبع ولا بغيره، ولا بغيره. وإن كان المسألة فيها يعني وجد فيها كلام لبعض أهل العلم، كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المقنع، قالوا إنه إذا تسوك بأصابعه أو بخرقة أو بنحو ذلك يحصل له من السنية، أي من إصابة السنة، يعني بقدر ما حصل له من الإنقاء، بقدر ما حصل له من الإنقاء. فإذا حصل له شيء من الإنقاء حصل له شيء من إصابة السنة، حصل له شيء من إصابة السنة. وهذا قول ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه في المغني. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه في مسألة السواك بالأصابع، ورد عنه حديث في صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض أصابعه في فيه، يعني هو توضأ تسوك ببعض أصابعه، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف. وقلنا قول الموفق رحمه الله أنه إذا حصل به شيء من الإنقاء حصل به ما يقابله من إصابة السنة، لكن على قول المصنف لا يسمى تسوك، يسمى سميه تنظفا، سميه، سميه أي شيء، أما أن يسمى سواك أو تسوك هذا لا، هذا لا يجوز أن يسمى تسوك. ثم قال المصنف الراجح أنه لا سواك إلا بعود، لا سواك إلا بعود، الراجح أنه لا سواك إلا بعود. أما إن مسح بخرقة أو بأصابعه أو بمنديل هذا نظف أسنانه، نظف أسنانه وحصل له من الأجر، أي من أجر إنقاء الأسنان بقدر ما حصل من إنقاء، بقدر ما حصل من إنقاء. أما إنه يقال إنه تسوك لا، أي عود، أي عود، لو تسوك بأي عود يجزي، لأن هناك أنواع من الـ الأسوكة خلاف الأراك، هناك أنواع من العيدان وتسوك بها خلاف الأراك. فالفرشة تكفي في النظافة؟ لا طبعا، لا طبعا، فرشة تكفي في النظافة، أما في السنية لا. الأرك وما كان في معناه، يعني هناك أنواع من العيدان المتسوق بها أنتم لا تعرفونها هنا، تسمى البشام، تسمى البشام، طعم قريب من السواك كده وله طعم طيب، هذا أيضا يتسوك به والعرب تعرفه أنه مما يتسوك به، فإن حصل بما جرت به عارة العرب أنهم يتسوكون به هذا تقع به السنية ولا إشكال. لكن طبعا الأراك، الأراك هو المقدم لما سنذكره الآن، لأن الأراك ده فيه وجه من الإعجاز، يعني على لغة أهل العصر يعني فيه وجه من يعني من الآيات التي أودعها الله عز وجل في التشريع. لماذا أمر الله بالتسوك بالأراك على وجه الخصوص؟ هذا سيأتينا الآن إن شاء الله. قال ويتأكد، يبقى هو السواك عندنا سنة مطلقة، سنة مطلقة، حتى كان يعني العرب يعني من حبهم له يتغنون به في أشعارهم، يتغنون به في أشعارهم، لأن بعض الفسقة من بني آدم الآن ينكرون هذه السنة، يقول لك الواحد يبقى ماشي كده راشق عود في حنكه، واخد بالك معي، وماشي، هذا يقوله بعض الخط زي بتوع نوال السعداوي وابراهيم عيسى وهؤلاء الناس، تمام، وينكرون هذه السنة ويشنعون على يعني من يفعلهم. العرب كانوا يعني بلغ من حبهم للسواك أنهم كانوا يتغنون به في أشعارهم من حبهم له، كما يذكر عن علي رضي الله عنه أنه دخل على فاطمة رضي الله عنها وهي تتسوك، فأراد أن يداعبها فقال ظفرت يا عود الأراك بثغرها، أما تخشى يا عود الأراك أراك، فلو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. شوف العالم اللي تفهم، خد بالك، فكانوا يتغنون بهذا في أشعارهم، في أشعارهم رضوان الله عليه. قال ويتأكد، يعني هو سنة لكن يزداد التأكيد ويزداد الاستحباب عند أوقات أولها عند الوضوء. أولها عند الوضوء. قال ويتأكد عند وضوء، يعني يتأكد استحباب السواك عند الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. والحديث رواه الإمام أحمد والبخاري تعليقا. طيب يتسوك عند الوضوء قبله ولا في أثنائه؟ قلنا النبي صلوات الله عليه يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي الرواية التي ذكرناها الأخيرة هذه لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء، طبعا مع بمعنى عند يعني، لكن السؤال عند، عند هذه قبل ولا بعد؟ في أثناء الوضوء. إما قبل أو بعد؟ قبل. أي نعم، هو السنة قبل، لأن هو هو لو تسوك في أثناء الوضوء وضوءه على قول بعض أهل العلم باطل. أي نعم، لأن لو تسوك في أثناء الوضوء هذا يعد قطعا للنية، فعلى قول بعض أهل العلم قوله وضوءه باطل، لكن الصحيح أنه يتسوق قبل الوضوء، يتسوق قبل الوضوء. والدليل على أن عند هنا بمعنى قبل، الدليل على أن العندية في الوضوء، على أن العندية في الوضوء بمعنى قبل، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم لا يستيقظ، لا يستيقظ من ليل ولا نهار، كان لا يستيقظ من ليل ولا نهار إلا تسوك قبل أن يتوضأ، إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وهذا الحديث حديث حسن، رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع. والحديث الآخر اللي هو أن النبي نام ثم قام من الليل فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض الآيات، ثم قام فتسوك فتوضأ ثم قام يصلي ثم نام ثم قام فنظر في السماء فقرأ هذه الآيات ثم تسوك ثم توضأ ثم قام يصلي. فالتسوك عند الوضوء يكون قبل الوضوء، يكون قبل الوضوء وليس في أثناء الوضوء ولا بعده، ولا بعده. قال: ويتأكد عند وضوء وصلى، يتأكد عند وضوء وصلى. ولفظ الصلاة هنا لفظ عام، لفظ عام يشمل كل صلاة، صلاة فرض، صلاة سنة، صلاة جنازة، صلاة استسقاء، أي صلاة يشمل أي صلاة. فيتأكد السواك عند أي صلاة يصليها الإنسان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طب عند هنا بقى قبل ولا بعد؟ قبل. إيه الدليل؟ أيوة، إيه الدليل يعني؟ هو في الوضوء إلا تسوك قبل أن يتوضأ، ما قالتش تسوك قبل أن يصل. أيوة أنا عارف إنه ما ينفعش، أنا عارف إنه ما ينفعش. إيه دليلك بقى لما تسأل أنت طالب علم الآن وتطلب الدليل، ايه الدليل على انه التسوك في اثناء الصلاه لا يصح؟ احنا قلنا التسوك عند الوضوء المقصود به قبل، وذكرنا الدليل، وقلنا التسوك عند الصلاه مقصود به عند برضه قبل، ايه الدليل بقى؟ ده ايه ده بقى ده ايه ده ما نفس حديث ايه؟ اتفضل. اي ده حته لا لا، حديث عائشة قطع في الوضوء، حديث عائشة قال: إلا تسوك قبل أن يتوضأ. لا ما فيش حديث. فضل. عدم يدل عليه. تفضل كمل. ايوه السؤال اللي هو لو كان المسألة كلها حكمها حكم واحد العلماء ما كانوا فصلوها، إنما قالوا يسن عند الوضوء وعند الصلاة، وهذا موضع يتأكد فيه استحباب السواك، وهذا موضع آخر يتأكد فيه استحباب السواك. الجماعة اللي بيقولوا إنه مفيش دليل، مفيش دليل عليه. أحسنت أحسنت، بس كده القياس، القياس تمام. هو إن كان إن كان التسوك في الوضوء قبله ولا يصح على قول طائفة من العلماء في أثناء الوضوء لأنه قاطع للنية، ففي الصلاة من باب أولى، وهذا دليله القياس، دليله القياس. تمام. تفضل. ماشي، هذه معاني، هذه معاني، لكن مش دليل. انت كلامك انت ماشي، احنا مش مختلفين ان هو قبل الصلاه افضل، لكن كلام العلماء يستدل له. الكلام ده كلام طيب، لكن ايه دليله؟ كلامك ده مش دليل. لا، والنظر نظرك انت ما ينفعش دليل، نظري ونظرك انت ما ينفعش دليل. تمام، ما هوش دليل شرعي، ما ينفعش. احنا الدليل الشرعي لازم ايه، حديث، قياس، اجماع، استصحاب، براءه اصليه، عمل اهل المدينه، الادله المعروفه، الادله المعروفه. تمام. فعند الصلاه قلنا المراد بعند الصلاه يعني قبل الصلاه. تمام. والدليل القياس، الدليل القياس، لانه اذا كان لا يتسوق في اثناء الوضوء ففي الصلاه من باب اولى، لان الله عز وجل قال في الصلاه وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، فامرنا أن نقوم بين يديه تبارك وتعالى بخشوع لا نتحرك، بسكون لا نلتفت. ثم قال ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة. وقراءة إيه بقى؟ قراءة إيه؟ قرآن؟ قراءة قرآن؟ نعم. ما عندكوش وقراءة؟ انتوا عندكم النسخة اللي عندكم ما فيهاش قراءة؟ يعني ويتأكد عند وضوء وصلاة و واحد بس كلم عشان اسمع انت. اقرأ كده، اقرأ الكلام اللي عندك كده، اقرأ الكلام اللي عندك كده. ما فيش قراءة دي خالص. اي طيب، اللي ما عندوش وقراء دي يضيف وقراء، ضيفوا. لا يا، في المتن كلمة، في المتن يا اخوان. هذا شرح، هذا شرح، هذا شرح ابن ضويان ده، مش كده؟ بتكلم على المتن يا اخوان، بتكلم على المتن، العبارات، كلمة، كلمات المتن نفسها ما فيها. اللي ما عندوش الكلمة دي في المتن يضيفها في المتن، لأنها موجودة في المتن. قال ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة. قراءة يعني المقصود بها قراءة القرآن، يعني قراءة القرآن، لأن السواك يطهر مجاري الكلام، مش كده؟ السواك يطهر مجاري الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، فالسواك يطهر مجاري الكلام، يطهر مجاري الكلام. هذا أولا. والفائدة من هذا، من أنه يطهر مجاري الكلام، أن الملائكة تحضر القارئ حال قراءته. سلم يقرأ القرآن، الملائكة تحضر تسمع القرآن، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني مثلا هو لو بيشرب دخان والملك بيسمع القرآن، فالملك بيتأذى لأنه يشم هذه الرائحة العفنة، ورائحة الدخان أخبث من رائحة المرحاض. أنت لما تلاقي مثلا واحد داخل مثلا قبل منك الخلاء وكان مخمز جوه ولا بتاع، واخدك معي، تلاقي رائحة عقب السيارة أشد قذرا من رائحة الخلاء نفسه، خد بالك. فتخيل بقى، يعني أنت لما تدخل خلاء بهذه الصورة، على ما تخرج تكون يعني خلاص هيطلعوك على العناية المركزة، فالإنسان يتأذى بهذا. فتخيل أنت لما تجلس تقرأ بهذه الرائحة وهي في فمك، والملك يسمع، والملك يسمع، لا سيما وأن الملك كلما سمع كلما اقترب منك حتى يضع فاه على فيك، يعني يكون فمك في داخل فم الملك، فلا يخرج منك كلمة إلا كانت في جوف الملك. فتخيل بقى حال الملك هذا وهو يتأذى بهذه الرائحة من دخان أو بصل أو ثوم أو هذا. فالسواك شرع لإزالة هذه الروائح الكريهة. قال علي رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدن يستمع القرآن ويدن، فلا يزال يستمع ويدن حتى يضع فاه على فيه، حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك، يعني لا يخرج نفسا إلا كان في جوف الملك. وهذا لا شك لو كان برائحة كريهة يؤذي الملك. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه البيهقي في السنن والضياء المقدسي في المختارة، وصححه العلامة الألباني في الصحيح. قال المصنف رحمه الله: ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نو، يعني يسن السواك عند الانتباه من النو، عند الانتباه من النو. يعني مثلا سعادتك مثلا رحت مثلا كلت أكلة دسمة مثلا ولا حاجة وقامت لك إسهال، وبتقوم مثلا كل نص ساعة تدخل الحمام، يسن إنك كل ما تقوم تتسوك، مش كده؟ على قول المصنف نعم، مش يقول عنك كده، يقول وانتباه من نو، وانتباه من نو. لو واحد مثلا عطش قام عطشان من النوم، او بيقوم مثلا كل شويه في الليل في ايام البرد يغطي العيال، خدك معايا، فقام مره يغطي الولد ده، وقام مره يغطي البنت، وقام مره يخش الخلاء، وقام مره يشرب، وقام مره زهقان من ال، واخد بالك معايا، ف يتسوق مع كل مره قامها، صح؟ اذا امكن. يعني نقول له انه سنه، يقول له انه نقول له انه سنه، يستحب لك انك تتسوق عند كل قيام من نوم. هذا قول المصنف، هذا قول المصنف، او هذا ظاهر اطلاق المصنف رحمه الله، لكن هذا الاطلاق فيه نظر، هذا الاطلاق فيه نظر. والصحيح ان السواك يشرع عند الانتباه من النوم لإرادة الصلاة فقط. تمام، أحسن. تمام، أن السواك يشرع عند الانتباه من النوم إذا كان الإنسان يريد أن يصلي، يتهجد، يقيم الليل أو شيء من هذا، وليس المقصود عند كل انتباه من النوم، يعني إن هذا فيه مشقة على الناس، هذا فيه مشقة على الناس، وهذا إلزام الناس بحكم، والحكم يحتاج إلى دليل، والدليل على خلاف هذا. الدليل الذي استدل به المصنف أو الذي استدل به ابن ضيار رحمه الله لا يسلم له مع صحة الحديث، لكن لا يسلم له على هذه المسألة، وهو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد، إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك صلوات الله عليه وسلم. والحديث رواه الشيخان والنسائي وأبو داود والإمام أحمد وابن ماجه والإمام الدارمي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. والشوص هو دلك الأسنان عرضا، يعني بالعرض يدلكها عرضا. السواك في الشوص تعريفه دلك الأسنان عرضا، تمام، وإن كان ده التعريف اللي هو تمام، وإن كان التدليك طولا أصح، إن كان التدليك طولا أصح. كيف هنتكلم في المسألة هذا لسه؟ تمام، هذا المسألة هذا. قال: وتغير رائحة الفم، وتغير رائحة فم، وتغير رائحة فم، يعني يسن السواك عند تغير رائحة الفم، يعني هذه من المواضع التي يستحب للإنسان أن يتسوك فيها، لأن السواك كما عرفنا الآن شرع لإزالة الروائح الكريهة. الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فكلما حصل تغير بنوم، بطول سكوت كما سيذكر المصنف، أو بنحو ذلك، شرع الإنسان أن يتسوك لإزالة هذه الرائحة الكريهة. وقد يعني وجد بحث في هذه المسألة أن السواك من الأراك على وجه الخصوص، السواك من الأراك على وجه الخصوص، وهذا بحث أجرته بعض الهيئات الطبية، أظن كان في هولندا، أظن أن السواك من الأراك على وجه الخصوص إذا وضعه الإنسان في الفم بدون أن يحركه يفرز مادة كبريتية، يفرز مادة كبريتية، والإنسان في طبقة اللعاب الموجودة على أسنانه يوجد ما بين 1000 إلى 3000 جرثومة. هذا في فم الإنسان الطبيعي، يعني من 1000 إلى 3000. طبعا الجسم لا يتأذى بهذا، لأن الجسم عنده مناعة من الجراثيم اللي هي أو الميكروبات اللي هي عنده، عنده مناعة منها لأنه فيها عنده مصل منها. أما غيرك لا، ما عندوش. لذلك نهى رسول الله عن الأكل من أمام الغي. قال الإمام النووي: وهذا يعني يزداد قبحه إذا كان فيما في طعام يمكن أن يسيل من اليد كالأمراق والسريد ونحو ذلك، فيتزداد الكراهة، إن هذا الإنسان بيأخذ مثلا من السريد بيده ثم يضع يده فمه، تمام، فيخرج من هذه الجراثيم، وليس عند جارك أو يعني الذي يطعم معك مناعة من هذا الجراثيم فيتأذى وتتأذى. لذلك شرع لنا رسول الله أن يأكل كل منا من أمامه، كل سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك. فقالوا إذا وضع الإنسان السواك من الأراك على وجه الخصوص يفرز مادة كبريتية تقضي على هذه الجراثيم في الحال، بمجرد أن تضع السواك في الفم، بمجرد أن تضع السواك في الفم يفرز هذه المادة فتقضي على هذه الجراثيم في الحال. لكن طبعا الكلام ده شريطة أن الفرشة بتاع السواك دي تتغير كل 48 ساعة، كل يومين يعني، لأن بعض الإخوة أحيانا بيبرز السواك ويفضل يستعمل الفرشة دي لحد ما تنحل من سنانه. هذا قد يكون فيها مضرة وإزاء الأسنان أصلا، لأن هذا ما يصيبها من لعاب وطول الفترة قد يؤدي إلى تعفنها فيتأذى بها الإنسان. إنما ينبغي أن تغير فرشة السواك كل 48 ساعة، حتى لأن طبعا استعمال في خلال 48 ساعة يزيل ما فيها من المواد الكبريتية النافعة وتبقى ضارة، تبقى بعد ذلك ضارة. والسواك من أنفع العلاجات لقرحة المعدة والتهاب جدار المعدة، ومن أقوى العلاجات لتقوية جدار المعدة على وجه العموم يعني، والأمعاء والإثنى عشر، من أقوى أنواع العلاجات العلاج بالسواك. فالمصنف رحمة الله عليه يقول: وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد، وكذا عند دخول، نعم، تقص الصوت بري، تقطع وتبريها هي سنة وأصاب السنة، لكن لو فيها مضرة يبقى خالف السنة، لأن السنة أمرت بما فيه النفع. فإن حصل عنده ظن غالب إن فيها إزاء وأنها تعفنت مثلا، لا يشرع له، أن لأن لا ضر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. ايه رايكم؟ يعني انتوا حضراتكم حتى اللقمه تضعوها في فم امراه، اللي هي اللقمه بتحطها في فم المراه؟ ما المقصود بها ايه؟ احسنت، المقصود بها الساعه، حتى اللخمة تضعها في امرأتك داخل حضرتك، المرتب والحوافز وبتاع تقبض وهي تستلم، واخد بالك معايا؟ فانت شغال ايه يعني؟ ده وصل حلو يعني. نعم طبعا يا اخوانا، خلي بالك برضه عشان بس تبقى المساله منضبطه. المقصود حتى اللقمه تراها في امراتك اللي هو سعي الرجل، هذا هو المقصود الحديث. فان اردت ان تترقى درجه فتضع اللقمه وضعا فعليا في فم امراتك. طبعا وضع اللقمه ما فيها مشكله، انت ما تطلعش اللقمه من الفم، حطها في فم امراتك. نعم تعمل ودن قطه مثلا، واخد بالك معي، من الطبق مش من فمك، ولا انت بتطلعها لها من بقك، واخد بالك؟ اتفضل. ايوه السواكات المشهوره عندنا ده الاراك، السواكات المشهوره عندنا هذه هي الاراك. اي نعم، لان انتوا اصلا اللي هي غير الاراك ما هيش معروفه عندنا هنا، اللي هي البشام والاشادي مش معروفه عندنا، انما المشهور عندنا ده اللي هو الاراك. تمام. قال وكذا عند دخول منزل، وكذا عند دخول مسجد، وكذا عند دخول مسجد ومنزل، عند دخول مسجد ومنزل. طبعا عند دخول مسجد يعني يستدل عليه بالعمومات، عمومات الادله، لان السواك شرع لازاله الرائحه الكريهه، والانسان الان يعني يخالط اخوانه ويقف بجوارهم في الصف او بين ايديهم في الصف. تمام. والانسان يتاذى برائحه فم غيره، ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم، فبنو آدم يتأذوا، ودفع الإيذاء عن المسلم واجب، فيسن السواك عند دخول المسجد لإزالة الروائح الكريهة، لإزالة الروائح الكريهة. ومنزل يعني يسن السواك عند دخول المنزل. طب هو ليه يعني هو يتسوك عند دخول المنزل ليه؟ ما هو تسوك عند دخول المسجد، يعني هو الآن حصل أنه تسوك عند دخول المسجد حتى لا تتأذى الزوجة بهذا. تمام. يبقى التسوك عند دخول المنزل أولا إنه من تمام الزينة، أولا إنه من تمام الزينة. وقال ابن عباس إني لا أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، إني لا أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. بعض الأزواج يرى ان مساله الزينه هذه ان المطالب بها الزوجه، المطالب بها الزوجه، لا طبعا المطالب بها الزوج ايضا، المطالب بها الزوج ايضا، يعني كما انك تحب ان تراها على صوره طيبه، برضو كذلك انت لا تظهر امامها على صوره هكذا، شعرك منكوش مثلا، واخد بالك معي، وكرش طالع من الفانيلا مثلا، واخد بالك، واخد بالك كده يعني. فنقول لا، يعني هو هذا كما أنه يشرع لها أن تتزين لك، يشرع لك أن تتزين لها، وهذا قول ابن عباس. فهو من تمام الزينة هذا أولا. ثانيا أنه يتبرك به، يعني نتبرك بهذا عند دخول البيت، يعني نتبرك بالسنة، يعني بفعل السنة، يعني لأن الإنسان كلما كان ألزم للسنة كلما كان ذلك أبعد للشيطان عنه، كلما كان ذلك أبعد للشيطان عنه. فهو مثلا يدخل فيسمي ويسلم على أهله ويتسوك، هذه السنن كلها، هذه السنن كلها تؤدي إلى طرد الشيطان وإبعاد الشيطان عن الإنسان. قال شريح بن هانئ رضي الله تعالى عنه سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك، قالت بالسواك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم في الصحيح. نعم يبدأ بالسواك، كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. لا يستاك ويسلم، يستاك ويسلم، ما في تعارض يعني. تمام. فيستحب عند دخول البيت، يستحب عند دخول البيت أن يتسوك الإنسان. وقال العلماء، قال العلماء إذا كان هذا عند البيت لأن الزوجة قد تتأذى برائحة الإنسان، فالمصلون في المسجد يتأذون، فالمسجد من باب إيه؟ أولى، يعني برضو بالقياس مسجد من باب أولى. قال: وإطالة سكوت وصفرة أسنان. إطالة سكوت وصفرة أسنان، تمام، لأن ده كله ما ظن التغير رائحة الفم. إطالة السكوت وصفرة الأسنان ده كله ما ظن التغير رائحة الفم، فيشرع للإنسان حينئذ أن يتسوك في هذه الأشياء. قال: ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. لا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، يعني إن احتاج الأمر لذلك لا بأس، لا بأس، إن هذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مرض النبي عليه السلام، في مرض موته، قالت: وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب، سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. أبده يعني نظر إليه بحدة، يعني نظر إليه بحدة. قالت: فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط، يعني تسوك تسوكا قط، أحسن منه، أحسن منه، فما عدا أن فرغ، أي من تسوكه، يعني رفع بصره أو يده، رفع يده أو إصبعه، ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثة، ثم قضى، ثم قضى صلى الله عليه وسلم، أي مات. وكانت تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنة وذاقنة، تمام، بين حاقنة، الحاقنة اللي هي الحنجرة هنا أو اللبة هذه أو الوهدة، والذقن، يعني كانت رأسه في هذا الموضع رضي الله عنها. وفي لفظ قالت: فرأيته ينظر إلى السواك أو إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، أشار برأسه أن نعم، فأخذته ففعلت به ذلك. والحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح، رواه الإمام البخاري في الصحيح. إذن فالإمام رحمة الله تعالى عليه بين لنا في هذا الأمر، في هذا الباب، مواضع تأكد استحباب السواك. قال: وتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان. ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا. ثم ينتقل بنا الإمام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلى فصل آخر جديد، وهو ما يتعلق بخصال الفطرة، ما يتعلق بخصال الفطرة، وهذا إن شاء الله نعرفه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. نعم، فضل. لا، يعني إن كان مثلا بين الأهل أو نحو ذلك، ومن تعلم سلامته. ممكن، يعني ممكن يكون هذا، يعني ممكن يكون، لأن أو يعني أو بين من يعني يحصل عنده غلبة ظن أنه لا هذا مصاب مثلا بأمراض ولا هذا مصاب بأمراض، يعني ممكن يمشي هذا. أي نعم. وفي مسألة التسوك بالأصابع، في مسألة التسوك بالأصابع اللي احنا ذكرناها في أول الباب، ورد أو أورد صاحب المنار فيها حديثا، وهو أن التسوك بالأصابع يجزئ، لكن هذا الحديث لا يصح، أن التسوك بالأصابع يجزئ، وهو حديث أنس عند قوله: ولم يصب السنة من استاك بغير عود. قال حديث أنس مرفوعا يجزئ من التسوك الأصابع، وهذا حديث لا يصح، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يصح. السؤال يتسوك باليمين ولا بالشمال؟ نعم، كيف؟ يعني هو الآن نقول إنه بالشمال أفضل. تفضل. نوع عبادة. نعم. هي المسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. قول الأول أن السواك باليمين هو السنة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أو يحب التيمن أو التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وهذا طهور، يتطهر يطهر الفم، فيبدأ باليمين، والقول الثاني أو الدليل الثاني في هذا القول قالوا إنه عبادة، إن التسوك عبادة لأنه مرضات للرب سبحانه وتعالى، وكل ما كان من باب العبادات فتقدم فيه اليمين لأنها لكل شريف، وما عدا ذلك يكون بالشمال. القول الثاني قالوا لا، السواك السنة فيه بالشمال، لأن السواك إزالة أذى، فهو يشبه الاستنجاء، كما أن الاستنجاء إزالة أذى فالسواك كذلك إزالة أذى، فما دام إن الاستنجاء بالشمال لأنه إزالة أذى فكذلك السواك يكون بالشمال لأنه إزالة أذى. والقول الثالث إنه لو كان يراد به التعبد فيكون باليمين، وإن أريد به محض التنظف فيكون بالشمال، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إن أريد به محض التعبد فيكون باليمين، وإن أريد به محض التنظف فيكون بالشمال، نعم. لا، شهيد المعركة، يعني هذا الشهيد اللي هو الذي يترك ويدفن بدماء اللي هم شهداء المعارك، أي هذا شهداء المعارك. لا يغسل، لو في حادث يغسل، فضح. الأمر واسع، يعني لم يرد فيه شيء، الأمر فيه واسع، أيضا الأمر فيها واسع، لكن إن بدأ تقيدا بالنص يعني أولى، لكن الأمر فيها واسع. أليس إيه؟ ماشي، ما هو الاستنجاء عباد، لو أنت تقول هذا الكلام يتوجه لي هذا الكلام، تمام. فنقول يعني إن أردنا به محض إزالة دفع الأذى عن الشخص هو ده مقصود، أهل العلم، مش مقصود إن هم يخرجوه عن كونه عبادة، لا، هم يقولوا إن كان من باب إبعاد الأذى عن النفس يعني فيكون بالشمال، لأن ده قذى، أذى يصيب اليد، تمام، فيعامل معاملة استنجاء. أما إذا كان يرد به محض العبادة يعني إنه من باب التنظف ما هو من باب دفع الأذى فيكون باليمين. نعم. المسرح يقول قلنا أن هذا خلاف أهل العلم في المسألة، تمام، وهذه أقوالهم، والذي ندين به قول شيخ الإسلام في المسألة، فإن ظهر لك دليل القول الثاني خذ به، تمام. نعم تفضل، لأن المسألة أصلا عارية عن الدليل الأصلي. نعم ايوه، لو ما في غيره هيصلي، صلي وراه، ما في مشكله. ايوه طبعا، انت مطالب انك تبحث عن امام سني، تشوف امام متسنن، واخد بالك معي، افضل من هذا الامام، واخد بالك. لكن هو لو ما في غيره ومتسلط او متعين في المسجد، واخد بالك معي، مفيش حد غيره، خلاص بقى انت مكره اخاك لا بطل، لا بطل. نعم اخوك، ايوه مكره اخوك لا بطل. نعم، أي حد عنده إشكال تاني؟ طيب نصلي. استوى.